بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunna al-Imam Abi Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala شرح فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله نمارزيه جانا منينو المصنف رحمه الله كتك موضوع يكوانزا ليانزا كويزوممزيه القول في القرآن وأنه كلام الله كشا أكفاني استشهاد نأقوال ذا سلف فقال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه وهو المعروف بجعفر الصادق إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق سؤالي أوليزوا جعفر بن محمد جعفر الصادق رحمه الله نمن يقول إذا سؤالي تاري أشتاريش جوابه نا أهل البدع وكت منجين متوسبو تشونغا نمنهين ديجونا في كوجة إنهم يسألون عن القرآن hakika wao waulizia kuhusu Qur'an makhluqun au khaliqun bi maana mmoja katika maili chaguo si chaguo ya tatu hakuna nyingine kauli ni imma useme ni makhluq ama khaliq ukisema khaliq itakuwa ndio Allah ukisema ni makhluq ushaingia kwenye mtego kwa Qur'an ni makhluq yani wamekuwekea tayari wao majawabu chaguo moja hapa katika hizi mbili a b c d hakuna i si ndio wanavyofanya lakini njama hizi dufu huwa hazifaulu kwa wanaovioni wa sunna faqala innahu laysa bi khaliq wala makhluq none of the above si khaliq wala si makhluq sikiliza jawabu walakinahu kalamullah azza wa jalla ni maneno يا الله عز وجل سيو خالق لأن الله هو الخالق الله ندي مومبا ولا سيو مخلوق وسباب صفة يا الله هيكومبا كما فيري الله هكومبا وصفة ذاك بيها زيكومبا كويفو قرآن نكتك منينو يا الله الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وزنغمزني صفة كتك صفة ذاك الله سبحانه وتعالى يهابك سيما إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل نهي قول imeenea sana kwa wapokezi wa hadithi na wanaovioni kuwa ni maneno ya Jaafar as-Sadiq rahimahullah. Na kuna faida katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika minhaj as-sunnah, asema wa qad istafada an Jaafar as-Sadiq annahu su'ila 'an al-Qur'an. Hii kauli imepokewa kwa njia nyingi na imeenea kuwa Jaafar as-Sadiq aliulizwa kuhusu Qur'an, akhaliqun huwa am makhluq, Qur'ani ndio iliyoumba ama imeumbwa. Faqala laysa bikhaliqin wala makhluq walakinahu kalamullah, si muumba hii Qur'ani wala si kiumbe kilichoumbwa, bali ni maneno ya Allah. Sheikh al-Islam akasema wa hadha mimma iqtada bihi al-Imam Ahmad fi al-Mihna. Fa al-Imam Ahmad alimfuata Jaafar as-Sadiq rahimahullah ta'ala katika mihna, ule mtihani uliompata, ambao Mu'tazila walitumia nguvu za kiserikali kulazimisha watu kusema kuwa Qur'an ni makhluq. Al-Imam Ahmad akamuiga huyu bwana, fa inna Ja'fara ibn Muhammad min a'immati ad-din biittifaqi ahli sunnah. Ja'far ibn Muhammad anajulikana kama Ja'far as-Sadiq, ambao mashia humsingizia mambo mingi si ya kweli. Huyu ni katika wanaovioni na a'imma wa ahli sunna, na hii ni kwa ittifaqi ahli sunna. Kwa hivyo al-Imam Ahmad akamwiga huyu mwanachuoni katika hili. Qala Sheikh Ar-Rajihi hafidhahullah, hadha al-qawl li Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq wa huwa min a'immati ahli al-bayti وهو معروف بالصلاح والعدالة. هي قول يا جعفر بن محمد الصادق كما إمام وأهل البيت ناجلكانا كوا كتنجنيا كواكي كوا نمتميما نمواديليف. لما قيل له إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق لينبيوا وولي زواتك القرآن يه ni muumba ama imeumbwa, qala rahimahullah innahu laysa bi khaliqin wala makhluqin walakinahu kalamullah azza wa jalla. Qur'ani si muumba wala haikuumbwa, bali ni maneno ya Allah azza wa jalla. Wa hadha thabitun an Ja'far as-Sadiq faqad akhrajahu al-Bukhari fi khalq af'al al-ibad والحديث له طرق يشد بعضها بعضا. نا من نهاية مثبوت كتوك وجعفر الصادق أم يتاج الإمام البخاري كتك كتاب شاكي خلق أفعال العباد. كذلك حديث إننجي نيه أمازتي أننقوف كون يشكوا مثبوت. وهذا هو الحق أن القرآن كلام الله إن يحقي وهي قرآني لمنينه يا الله عز وجل. والله هو الخالق والقرآن ليس بخالق ولا مخلوق بل كلام الله صفة من صفات الله. الله ليه مومبا نقرآني هيكومبا ولا هيكومبا بالي لمنينه يا الله عز وجل نصيفة كتكصيفة زى الله عز وجل. مسألة: ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة خلق القرآن؟ نأفرقان زوى نتيجة يهي خلاف بين أهل السنة وينجنيو كتك مسألة يا خلق القرآن. الجواب أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله صفة min sifatihi munazzalun ghayru makhluq. Ahli sunna wao husema kuwa Qur'an ni maneno ya Allah, ni sifa katika sifa zake, imeteremshwa wala haikuumbwa. والمعتزله يقولون الكلام مخلوق. معتزله واو وسمك وقران يمومبوا فيقولون ان الله خلق الكلام في الهواء او في الشجره وان الشجره هي التي كلمت موسى. معتزله واو بلا دليل واكيدزا وسمك و الله ام يومبا منينو هيا جو يا هوا او ndani ya mti, kisha ule mti ndio ulozungumza na Musa. Waqalat, mti ukasema, ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Sikali do sema ule mti ukasema, ya Musa inni ana Allahu, mti uzungumza huo. Ndio katika salaf wako waliosema, man qala inni ana Allahu لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فسابني كما مسمى الله نكيوم والعياذ بالله كنا وسمى امتي يا لمنين أنت يكون امتي كشمتي انت يكون سمى إنني أنا الله. نعوذ بالله من الكفر، صلى الله العافية. في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى كتكيل آية. فهؤلاء جعلوا صفة الله مخلوقة. معتزلة وكفن صفة هي الله يقزمزك ويميومب. وهذا كفر وضلالة. نهيني كفر ونيوكتوف نوكوازي وكتوفو كوازي كبيس. والله المستعان. والأشاعرة يقولون، نأشاعر ووسيمة، الكلام هو المعنى، maneno ni yale maana. والحروف والألفاظ مخلوقة ليست من كلام الله. نوسيما زيله حروفي نا ألفاظ zimeumbwa wala sio katika maneno ya Allah. وكيوليزو، ما هو دليلكم على هذا؟ سكيزا جابو ساس دليلينو نيني؟ قالوا دليلنا بيت للأخطل النصراني. دليل يتو نيوبيتي ومشايري وبنا موجة يتو أخطل هم بينهم كريستو نصارى ديو دليلي سي قال الله وقال رسوله وبيتي ومكريستو موجة يتو أخطل ديو دليل يتو أسيما جو أخطل جماني أسيما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أسيما إن الكلام hakika maneno la fil fuadi yako ndani ya moyo. Kwa hivyo maneno wasema ni nafsani yako ndani ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, ule ulimi umewekwa tu kuyaeleza yale yaliyoko ndani ya nini, ndani ya moyo. Hilo ndio jawabu alilotoa ashaira kuwa hii ndio dalili tuliona. Kama vile katika masala al-istiwa wakakanusha kuwa Allah yupo juu ya arshi yake, walipoulizwa kuwa kwa nini nyinyi mwasema, wakasema tuna dalili pia. Huyu Akhtal walimpenda sana huyo ubeti aliyosema, Akhtal istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Hiyo ndio dalili yetu. Si qala Allahu qala rasuluhu, kisha baadaye ndio ukiwakamata. Lakini hii aya labda pengine, lakini asli ya dalili yao ni abiyati hizi za huyu mnasara. Wa jawabu ahli sunnati alayhim, dalili au jawabu la ahli sunna kwa wao, anna hadha albayt yunsabu ila al-akhtal, وبيتي هو نسبيش وهو أخطل، وهو بيت مصنوع لا يوجد في ديوانه. نني وبيتي أليتون وهتكت كديواني يهو أخطل فيها هيكو hii baiti yenyewe mwanzo ya mnasara, kisha ikiangaliwa katika kitabu chake pia haiko, ahashafan wa su'a kila, ndo haya tende zenyewe mbovu, kisha pia wanipunja kwenye mizani sadada. Hii si haki, wewe waleta tende mbovu kisha ukinipimia pia wanipimia nusu kilo badala ya kilo. Waarabu wasema ahashafan wa su'a kila ama wa su'a kaila, tende mbovu alafu mizani mbovu pia. Hukutosheka kuniuzia tende zina wadudu juu yake wanipimia na mizani mbovu. Sasa hapa tayari mwanzo istishhad ni maneno ya mnasara, kisha juu yake ule ubeti wenyewe haupo katika diwani yake, wala wujida fi diwanihi fahuwa nasraniyun, hata ule ubeti ukipatikana katika diwani yake ni mnasara. Wan nasara la yuhtajuna biqawlihim bal inna an-nasara dhallu fi ma'na al-kalam, na manasara hatuwezi kuchukua ni hoja maneno yao, mwanzo wa wenyewe wamepotea katika maana ya neno. An-nasara yaquluna inna Isa nafsu kalimati llahi ay juz'un min Allah, manasara wasema kuwa Isa ndiyo lile neno lenyewe, yani ni sehemu ya Allah azza wa jalla ta'ala. Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Walmuslimuna yaquluna inna Isa makhluqun bil kalima, na waislamu wasema kuwa Isa aliumbwa kwa neno. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, mfano wa Isa mbele ya Allah au kwa Allah ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu min turabin, alimuumba kwa mtanga ama mchanga, ipi sawa? Kusema mtanga ama mchanga, ipi sawa? Kiswahili sawa sawa nini? Mchanga, mchanga kuni ni embe, ili embe changa na mtoto mchanga. Hao ndio walioharibu Kiswahili, ni mtanga si mchanga, kwa sababu aliyetunga lile kamusi lenu lile hajui kutamka mtanga, akasema mchanga na nyinyi mkenda mchanga mchanga. Mchanga ni kitu changa, akija koma ndio huitwa changa. Sawasawa ni mtanga, na nenda kwa Waswahili wote wanaojua Kiswahili utakwambia ni mtanga. Hata kile kisiwa chaitwa Mtanga Wanda, hakiitwi Mchanga Wanja, chaitwa mtanga, na ndio Kiswahili sanifu. Sawa sawa, kama vile mlivyoambiwa nyoka yule aitwa satu Kiswahili, mwandishi wa kamusi alikuwa katika lugha yake si Mswahili hasa, badala ya saa wao usema cha, sawa, akasema chatu, ikaandikwa na nyimu chatu. Chatu nini? Waswahili wenyewe hawamjui hiyo chatu nani, ni satu. Na huu ni mfano, kama vile mlivyoambiwa harambe kumbe ni halambe. Kiswahili sawa sawa ni halambe, lakini alitamka akawa ile la asema ra, utalala utarara. Kwa hivyo akasema harambe, yani kuhara, kuhara mkufahamu nafikiri ni kama akwambia hara kisha kwa mbele kule, mfahamu samani. Nilikuwa nawakumbusha tu maneno ya Kiswahili ambayo yameharibiwa. Harambe wewe wasema hey. Harambe ni kama ambia hara, nafikiri kuhara mwaelewa maana yake, ni kinyesi kipesi chaitwa kuhara, lakini jamaa wakaitia pale. Lakini asli ya kalima nini? Ni hala. Hala aslan ni neno la Kiarabu halla halla, sio halla halla, yani asli yake. Alivyokuja yule bwana hajui kutamka la, akasema ra, harambe, ndio ikawa he, na watu wakabeba. Na mmewasikia wazee wa Kiswahili wenyewe wakizungumza ni swala, wakasemeni katika maneno ambayo yameharibiwa, lakini watu wakayachukua. Na mimi nasema haya kwa sababu nishawasikia baadhi ya watu wakinikosoa, kwa nini wasema mtanga wewe, kwa nini wasema ndio hivyo, ndio sawa. Hicho chako unachokizungumza cha mchanga, ndio tukuulize mchanga, kwani kuna pevu na kuna kile kilichochanga? Changa ni maembe machanga, mapapayo machanga, mtoto mchanga, sio? Lakini mtanga ni ule mnaotembea huku nje mkaukanyaga, ule ndio huitwa mtanga. Na mengi, labda tukifika mahali nikikumbuka nitawakumbusha, pamoja na kwa Kiswahili changu ninachokifahamu kidogo. lakini najiona nina afadhali kidogo, nina afadhali. Wallahu almusta'an. Na hivi ndivyo tulivyosikia wazee wakitamka, ndio tulivyosikia wazee wakitamka, walitamka mtanga, hawakututamkisha mchanga. Usintilie mtanga katika chakula changu bwana, basi msintilie mchanga. Mchanga nini sasa? Mkata maembe machanga ukamtilia ama nini? Almuhim, kwa hivyo khalaqahu min turabin, amemuumba kwa nini? Kwa mtanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema kuwa na ikawa. Isa makhluqun bil kalimati wa laysa huwa al kalima, kwa hivyo Isa aliumbwa kwa neno, yarhamukallah, wala sio kwa yeye ndiye lile neno. Idhan an-nasara dhallu fi ma'na al-kalam fa kayfa yastadilluna bi qawli al-akhtali fi ma'na al-kalam, ikiwa wa manasara wenyewe wamepotea katika maana ya neno lile neno kulifahamu, vipi tena tutachukua dalili ya qawli al-akhtar al-nasrani katika kutafuta maana ya neno. Yastadilluna bi qawli nasrani dhalla fi ma'na al-kalam ala ma'na al-kalam, watafuta au watoa istidlali ya maneno ya mnasara aliyepotea katika maana ya neno ili wao kujua maana ya neno. Ayutraku qawlu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa yustadallu biqawli nasrani, je yatawachwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kisha tuchukue dalili maneno ya mnasara? قال الإمام الطبري رحمه الله حدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أثر يا عمرو ابن دينار رحمه الله تعالى أسمى أدركت مشايخنا نلودريكي na kuwapata mashekhe zetu, yani walimu wetu, yarhamukallah, mundu 70 sana. Tizama imtidad muddat talaqi hadhihi almudda, miaka 70. Muda huu wote, muda wa miaka 70, Amr ibn Dinar atafuta nini? Ilmu achukua kutoka huku, kutoka huku, awasikia wanaoviona katika miaka 70. Adraktu mashayikhana mundhu 70 sana, katika miaka 70 yeye achukua ilmu. Fa akhdhuhu fi hadhihi almudda bila shak yakunu an kathirin min alashyakh, itakuwa amechukua ilmu kwa mashekhe wengi sana, kwa watu aina mbali mbali, katika huu muda mrefu wa miaka 70. Na hii ni kama hikayatul ijma', ni kama anuku ijma', anna kulla man ra'ahu fi hadhihi alfatra at-tawila kulluhum 'ala alqawli bidhalika, wote aliokutana nao katika huu muda mrefu wa miaka 70 wote wasema maneno haya, alquranu kalamullah منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء, يندي أليانزا كو يزنغم زمن نهاية. وإليه يعود أي إلى الله في آخر الزمان حيث يرفع القرآن, كتك مش وزام قبل كسمم قيام قرآن إتنينيلي ونكون دوليو واتوكيامك لا يجدون شيئا منه, هو باتي تشوتي كتك قرآن هيكو كتك مسافو haiko katika vifua vya wale watakaokuwa wakati huo. Sallallahu alaihi wasallam, Allah situonyeshe wakati huo. Wallahu almusta'an. na kuna maneno ya Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, napenda ni yanukuu kuhusu haya, asema: ili ujue mashekhe anaowakusudia Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala ni akina nani. قال البيهقي في الكبرى قال أبو الحسن وهو محمد ابن إسحاق ابن راهويا القاضي بمرو أسمى إسحاق ابن راهويا وإنجين وصمى راهويه لكن سوصان راهويا إسحاق ابن راهويا قال أبي وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار. عمرو بن دينار alikutana na watukufu katika masahaba, bimaana hii itikadi amechukua kutoka kwa nani? Kuanzia kutoka kwa masahaba mtume sallam. Sasa sikiliza kwa nani amechukua ilmu. Mithal Jabir bin Abdullah al-Ansari, أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير. هاوى أم يتكوك تكوى عنه. وأجلة التابعين نوتكوفك كتابعين. وعلى هذا مضى صدر الأمة ومنزو كتكه أمة ولكوين كتكيتك دي. القرآن كلام الله لمنين يا الله منه بدأ وإليه يعود. وفي الاعتقاد نكتك كتاب شاكين من الاعتقاد أتاجة: هكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان قال أدركت، ورواه غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت، وكذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو أنه قال أدركت. قال: ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين. نكيكوندي كما صحابة كيش وكوبوك كتابعين، فهو حكاية إجماع منهم. ويفني كما أنكو إجماع كتوك وسلف كوش إتكاده. Kwa hivyo itikadi hii haina shaka kuwa ndio itikadi ya masahaba na wale wema waliotangulia. Al-Qur'anu kalamullah minhu bada'a wa ilayhi ya'udu. Qala Sheikh Ar-Rajihi: hadha al-athar 'an al-muhaddith al-mashhur 'Amr ibn Dinar. Hi athar kutoka kwa huyo mwanachuoni wa hadithi mashuhuri 'Amr ibn Dinar. Yaqulu fihi, asema: adraktu mashayikhana منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله أي ليس بخالق ولا مخلوق. لمنين يا الله سمومب ولا مومبوا. منه بدأ أي تكلم الله به، معنى ابتداء الله ندي عليه زمومزا منين موانز. وإليه يعود يعني في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل به وتكبواجك ويتندي كازي قرآن فيرفع القرآن الله أتينيوه قرآن نكوي روكتك أرضي. فمن أشراط الساعة أو فمن الأشراط نزع القرآن من الصدور كتك ألامة قيامة كنينيوليو نكوكونيو إلى قرآن كتوك كتك فيفو وفيواتو. فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم ولا في مصاحفهم آية وتأم كواتها وباتي كتك فيفو وفياو ولا كتك مسافو ياو آية حتى موذي صلى الله العافية والسلام. نسأل الله أن لا يرينا هذا. والله تصور يعني بيوامك سبوي بفنقوم صاف وما ترى شيء وفي صدرك ما في شيء. هنا تشوتك كتك قرآن، هذا سورة الفاتحة. يعني كيف يكون هذا الزمن نزام زكوتيشة سامة نزام زوات وأوف ani mpaka kiasi cha kuwa watu hawaitaki ile Qur'an na wana janayo Allah subhanahu wa ta'ala atainyanyua katika ardhi na kuiondoa. Wallahu almusta'an. ومن أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة نميونغون وعلامة زكيامة كبوة أنبازوا بعد ياكن قيامة المهدي والدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج أجوج ومجوج المهدي كتوكيا المهدي أنبايا أتزالي وسيولي ومشي أنبايا كتكتون لبانيا الدجال فيها كتوكيا katika alama za karibu na kiyama, kushuka kwa Isa alayhi salatu wassalam, na kutoka kwa Ya'juj wa Ma'juj. Nazi kwa hadith kama alivyotaja hapo chini, lan takuna au lan takuma saa, hatta yakuna kablaha ashru ayat. Kutokea alama kumi, tuluu shamsi min magharibiha, kuchomoza kwa jua kutoka magharibi, wa khuruju dabba, na kutoka yule mnyama atakayekuwa zungumzisha watu kuamrisha mema na kuwakataza maovu. Akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum, kama ilivyo katika aya suratul naml. Wa khuruju ya'juj wa ma'juj, na kutokea watu wanaojulikana kama ya'juj wa ma'juj, na ni wanadamu, ni wanadamu, wala si watu wetu na masikio makubwa kama ndovu kisha wafupi wakilala wajifunika na masikio yao. Sio jamaa udanganyana hivyo. Na nishawahi kusikia audio mimi ya mtu yazungumza. Anasema hao watakuja wale nyumba kama keki. Magari watakuwa ya umauma kama keki. Uongo mtupu sha. Na mtu azungumza msikitini na watu wamekaa msikilize. Ni watu binadamu, ni katika bani Adam, Ya'juj wa Ma'juj. Lakini ni wafisidifu katika ardhi. Na wengine wasema ni wa China, sijui si kweli. Si kweli, wa China watengeza vitu watu faidika na ukafiri waliokuwa nao, lakini sio kweli. Na wengine wasema sijui ni Amerika, sijui wasema pamoja na uovu na kufuru waliokuwa nao, lakini Allahu a'lam siku ile watakayotoka. Wa ad-dajjal, na ad-dajjal, na Isa ibn Maryam, na ad-dajjal yupo tayari kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Isa ibn Maryam atakaposhuka, wa dukhan moshi, watu watakuwa na moshi katika ardhi. Hii pia ni katika alama za kiyama. Fartaqi bi yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Wa thalathatu khusuf, watu watadimizwa sehemu tatu. Khasfun bil maghribi, upande wa magharibi. Wa khasfun bil mashriqi, na kudidimizwa upande wa mashariki. Wa khasfun bi jazirati al-arab, katika bara Arabu pia watadidimizwa watu. Wa akhiru dhalika takhruju narun min al-yaman min qa'ri adan, na alama ya mwisho ni moto utakaotoka Yaman, kutoka Adan. Tasuqu an-nas ila al-mahshar, utakaowasukuma watu katika sehemu ambayo watakusanywa siku ya kiyama. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.